حدثنا بسر بن موسى حدثنا الحميد قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله أداء من الله عز وجل وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة واقترحهم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولم نؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال في الفيء وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هنا فرد كنون الرسالة رسالة عندما كنا أصول السنة نعرف الأصول ثم نعرف السنة إن جنت تكون ويتي أصول يكون ويتي السنة الأصول جمع أصل وفي اللغة الأساس أصول كجمع أصل كويت أصل كلغة العربية كالأساس كسبة محمودة سيفجوني مثلا أصل البيت الذي هو أساسه سبة منصوب من أصل أصل الشجرة بندر لجن قال إنه إنك دي أصل دون أصلك كلمة عربية كدات جريمون يعني كما يبنى عليه غيره كويت أصل كون قتاتر قدن قو ما هو تهوري مور سيفجوني مثلا سينام أصول الدين هذا كدات يدينا كان كدين دات يتوجه هذا دينا كان ما هو يهوري مور سينام أصل الدين كفانا لهم كلمة الشهادة دون كهوري كلمة الشهادة إسلام هو نقول دعوة تهوري مول. سينام أصول السنة هذا كودة ي فين دسلون دند كودة يدينا كان. دهونو السنة في اللغة كالطريقة والسيرة سواء كانت محمودة أو مذمومة. كويت السنة كأصل كلام العرب كويت السنة كلاون. لاون قلنا عرب معنى ونا لاون هسي. نالا والله كم صار إن تسونا كون تسونا كطريقة من الجوكي يعني سيرة مكة أن سيرة مكة مثلاً لو جونسي من إني يا ويندو جل كهلي فدا ما جل كفوت إذا جنودة كوي جودة هم بيم بجنودة طريقة معهم كهونو على حال معهم ما بي فوت إذا دبر كهونو وندا دبيرد كهونتو دوتو دابلاس كهونتو بوياسو نايا دافيدا بقول بودي كوي هونو ييجودا dundo wete yani asira dundo ne sunna yani tariqa mota to haranta taslukuha wa tattabi'uha kalima ko jettaado min sanan wa sanan kadhalika huwa at-tariqa en andija as-sunna hiya at-tariqatu والسيرة. ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري من معشر قال من معشر سنة لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. لبيد بن ربيعة العامري كشاعر جاهلي شاعر جاهلي بما نقولنا ما قدام تين الله عليه الصلاة والسلام كو أتيب نليد نقصتون أتيب جبناد كان كو لبيد تاي في سنة وولتاك فيو سونا معنى ما كم هلك لغة ممرتون معلقة مطلع المعلقة قوله نعم قوله عفت الديار محلها فمقامها بمنا تعبد غولها ورجامها ها وإنه من معشر سنة لهم آبا كل قوم سنة وإمامها سنة طريقة متبعة يعني هم بينه مري لاور قل بجوكي بمري كان ينكد إمام قل لاور يعني بمري يسوجو أرديدو أسينجلو قل لاور هل لك لغة أما كفان راكون لو دونكو عقيدة ونجنجود كويت سنة كما قابل البدعة من أصول الدين ومسائل العقيدة. السنة في كتب العقائد ما دون في كتب أصول الدين. السنة هي ما قابل البدعة من أصول الدين ومسائل العقيدة. كويت سنة كونك هوتي بدعة كونك سرتي بدعة إمر دادي دينك مسألة جفين دادي يعني سيئني سنة كدفت فقه ما كدفت أصول ما كدفت مصطلح سيئني سنة كدفت عقيدة دو هذا معنى أنه سرتي إن لا صفة معنى سنة فهو إنهم فنوجي كهاتو جنة دو معنى سنة في كتب على قائد كويت سنة كضد البدعة كويت سنة كضد البدعة بمعنى كان كجنة رحمه الله تعالى وجنتو دا يفين دي سلون دين دين دو سنة معنى منك والعقيدة الصحيحة المأخوذة عن السلف الصالح دو سيني دو سنة كفين دي تور دين هرا نلالو عليه الصلاة والسلام صحابة دين كنو ونو فور مولو هل لك عقيدة. وماكي حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي ساجان غيدو نايا ابن حدثنا بشر بن موسى متى حدثك سيني حدثنا بشر بن موسى اي بشر موسى كم حنت يدون ثم حدثك بهذا متى حدثك بهذا ساجان غي كتب الحديث بالاسانيد اين قال نسينا حدثنا دون نبي دون حدثنا ليس انت سافونتي جون بخاري ما فونتي مسلم ما فونتي دفت توجدين هرا حديث تجدين كبيل أسانيد نايا جنغو إنا حدثنا هذا خطأ يدل على أنك لا تعرف الحديث أين قال حدثنا سألني حدثنا متى حدثك حدثك مثلا سافونتي جون بخاري إن حدثنا الحميدي الحميدي هو أنت ما يدوم حدثك أين قال فانت لا بخاري نون إنا حدثنا الحميدي أنهم قد إنا قال حدثنا لهم بي قال حكونا معك نجلت أولو فائدة نجلت أولو شيخنا الشيخ صالح ابن عبد الله ابن حمد العثيمي حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية لو سأري نايا إنو حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي قطع أين قال حدثنا بشر بن موسى هم بنون قال الله تعالى عالم كونه كونه كغوتو جانانا كو بشير بن موسى كو بنو اني حدثنا بشير بن موسى نادي حميدي اني بشير كو طالب اجو حميدي نا حميدي جتي ماكو كو كانكو جتي حميدي كونتو اسناد دو كو مونتادو قال جون نون كانكو بشير كدو ماكي حدثنا حميدي نايا انو حدثنا بشير بن موسى حدثنا اسيك جون بشير بن موسى يوتيما اكدو حميدي يوتيما هذا كذب قروتها عيني قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال يعني قال الحميدي حميدي ما كان السنة عندنا أيها الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل As-sunnatu indana bima'ana al-aqidah as-sahiha as-salima as-salafiyya indana kadha wa kadha. Odo sunna ko fandi ko finde selunde den e finde bima'ana e gande en radu alayhi salatu wassalam. O maki bima'ana sunna on ka amen o fandi bima'ana ene yimbe sunna ben ko de gorko gondinta kudduriye o ko moje mum e ko bone mum ko wadi ha o fuddori bil qadar te usulu sunna hino dudi de wonno tay lurangal e fitna on ko e dido mas'alaji burno wonde fewndo gurnda makko kanko cerno fewndo kanko humaydi rahimahullah tay yimbe bid'a be lundi be ko honto be burna lunda de mo dum ko bil qadar dengan di nulun di kata darno fiti gini di al qadariyatu wal jabriya al qadariya ko ben taw dara hibe riwi wonu gol Allah subhanahu wa ta'ala o hoddiri piji din ko atti piji din wadde wobbe mabbe ni Allah lan non hoddiri di kono na bakatu jidi woni ko muuy yani kanko Allah lan non non muuya bakatu jidi ma dum kanko Allah lan non o gol o taga golle je yabe be al jabriya kambe be inni kala ne don ko wadi ko Allah lan do wadini mo neddo force te wona e hore golle makko do kala ko wadda Allah lan do force ala hila futa goldum do no way wa joni matalan yani kaydiri derol si habba may leggal hendu no ari wi ko non neddo way de ngandi no ene yimbe sunna ben wonde Allah jalla wa ala o tagani neddo qudra e mashi'a yaadu de makko kanko neddo kanko Allah lan no hertori e qudra تخص به وتليق بجلاله وعظمته مشيئة تليق بجلاله وكماله وكماله اكد ان مشيئة ما كان الله جل وعلا قدر ما كون نو ني جوكا دو نو جوكي مو هون مشيئة العبد وقدرته العبد اني مي سنة من في بودن ها دي عندي مراتب الايمان بالقدر كو اني كو العلم والكتابة والمشيئة والخلق على كل ما كي فين دي سيل دون دن كامي اني يمبي سنة بن arno lundi yimbe bidaben ko ne kon ko yoti gondin kon ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri moyi ko modjem e ko bonemu ko modjem ko kon ko welma ko bonemu ko kon ko mettuma hara bi mana welalen hulwihi wa murri ko weli e mun e ko haadi e mun wa ya'lamu anta kad amda wonde kala kon ko menimo wo patano mo kala kon ko wopi mo mema tano mo wa ndarum do fo ko Allah subhanahu wa ta'ala moyi e kadu qudri e makka بمعنى كقولا سأني فيما يتعلق بالقدر كيا عند وند كذا قد كهور ليدي دو اتينو كنون دو ونو الله لان دو هيمو اندي في مودو هيمو ويند في اللوح المحفوظ اي كاد كان كو الله لان دو كان كون كو موي كان كون كو هودي كان كون كو ايبي اي كاد اندا وند كو هون دي الله سبحانه وتعالى تجي مو ايدي بوندي دي اي بيوانغال كويدارند توحيد شركو وهكذا قبل ما ويكم التماو وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إكاد نجا من أصول أهل السنة لنتلون أندتا وقندنا وأن الإيمان قول وعمل وهذا لون كان كجان رحمه الله تعالى وبقوين قول وعمل ونية وبقوين قول وعمل واعتقاد ليدوكم تتينو إنه قول وعمل كما قال هنا إنه قول وعمل ونية كما يقول البعض إنه قول وعمل واعتقاد كما يقول البعض أريدك قول وعمل ونية واتباع للسنة إنه هو معنى مجيء كبوت بمعنى كان كترنك فاند إيمانك قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح اعتقاد الناس إن ترنك أنا أتالي ما في ذلك كندو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بانجني نا يجاولو تموين قول وعمل إن واتي اعتقاد وبالتالي فليس من أهل السنة وأحمد قال الحمدي عندنا إمام وابن راحويه قال الأئمة في زماننا الحمدي والشافعي وابو عبيد إن أخطأ في هذه المسألة سيفجون مثلا جنغنا بن هوري منساري دو بين بيتون اعتقاد ونرار دو هذا دفتر من شرمون فالجمائر عند السلف fewdo mabbe kambe tuma go ben qawlun wa amal be haada do tuma go ben qawlu wa amalu wa atiqadu be haada do ko rosi ben qawlu wa amal qawlu on ko didi ko kongol bernde den e kongol den gangal amal on kay ko didi ko amal bernde den kanyum ay amal tere den bi mana qawlul qalbi ko tasdiquhu wa amalul qalbi ko honnunni ko al yaqin wal iman wa mahabbatu llah ورجاء والخوف منه والخشوع له وما الى ذلك كون غول برن كو ستوريند كونغيني غول لمايو كو يقين كو هبوتو كو بعدا التصديق كون نوري عمل القلب اما قول اللسان نون نغاندي كنطق بالشهادتين وتلاوه القران وتعلم العلم وتعليم العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اما قول القلب ميدن كو يقين عمل الجوارح كاداء الصلاه وإخراج الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله ونحن ذلك على كل إيمانهم كو إنو ناتو ديرتو كون كو دنغان دربولتا اي كون كو تره دنكا دي غولتا يزيد وينقص إيمان كميدن نيم سنة من هنو بيدو اي كده هنو دويتو لندي اي اولو باب المرجئة المرجئة بلندي في هذا الباب والمعتزله والخوارج كما تعبدون في هذا الباب المرجئه كما كمبه وبه مبه ان ايمانهم كيوتي عند تون الله لهم كبير دم هاي صوتي كل ما تموت يتاكو بني بين كان كو وودو نون اي امو تاوا تا رهينو تيني كدين هينو وكدي كابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بفوت المرجئه باني لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه بين ندو سو غوندني وانتي وند الله لام دون هنا وودي كلا بكاتو مو بوني لور راتامو نو وودي نون كيفيرو كلا مو يندو غولين دلو ندنا فاتامو بمعنى لور راتا وند دي ايمانهم بكاتو نو وودي نون نافتا وند دي كفرهم طاعه مثال مودوم بين غودو جوني جولدو سو وجي ما وجاتي ما ياري بير لور راتامو كدينا ماكو no wonder non ke vero so itti do joni sadaqa o dabni julir do jasi boyni fi yani o jasi boyni nafatam wa hada khata bakatu din de lorra ne do jullo fi dunya wa fil akhirah aywa sitewoni bakatu lorata ko fi honu allah lam don yemiri yo wujjulo jungo mungo yo taje dallaka hada ala an al maasi tadur wa la shakka fi dhalik تضر في الدنيا وتضر في الآخرة. سي الله سبحانه وتعالى يا فاكي جم. على كل كم بالمرجئة بين إيمان وبما بينك قول أنتم إيمانك يؤتين أنتم أشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله هاي سوتي جولتا وبينك يا أنتم وأن الله تبارك وتعالى ينودي وبينك يا وولتم كلمة في ما مكبر لهيسا قول لالي كسلكم إيمانك قول وعمل واعتقاد ما دونك قول وعمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح كما بكم بالمرجئه الايمان كما بكم به كيف يزيد او ينقص او لا يزيد ولا ينقص كمرجئه كم بكم بينك ايمان عبد الرحمن هل ينقص او هل يزيد لا يزيد لا يزيد عنده ولا ينقص الايمان شيء واحد الايمان كما بكم المرجئه كما دوتره بردو تيناده كدينا اي بردو حيفو دك جينا فونو فوتا انن كونن دو الباب عمر لا يفقنا في شيء في باب الايمان فسو بورا ين الله كوندنا ايمان كما بكم كما دوت لا تجزا nde wonno imanon ko yoti andutun ka berde mo wonde Allah alam do hino wodi dun do non jamon no fotay mo haydo ko faljere yimbe be andugol be Allah subhanahu wa ta'ala e hola gol mo kanko Allah alam do hibe burdi kayfa zalik aywa enen do fode ngandi masalan o to den kanto de mo jinte masalan mbabe atamtir kadane ben de mo jinte ka hakunde zapo hakunde amerika ila akhirih aywa yawdo gollika izin tum ihibe mojjina odo hola gol mo gol do kongol e enen nambe ben tum est ce que wonay gotum honta gotum ummo tawta ramadan nani en dewdo dawra boke do e on ardo ha tawa ha wada be do fotay andugo no fekkiri non ko du wadi ha qallahu jalla wa ala inna ma yakhsha min ibadihi al ulama yimbe no anda hunde hodo hunde kono rabbe burdi ka hola gol e be burdi kanyum kadi ka andugo ala kullin kadal murji'a bayni iman la yajid wala yanqus al khawarij kambe bayni imanu yazid wala yanqus nde wonno imanu kambe ka mabbe so duuti gara jommu yalti ga der dina amma ina yimbe sunna be wi'den imanu yazid wa yanqus imanu no beydo jommu si defti ki allah subhanahu wa ta'ala o duuto si jommu yeddi allah subhanahu wa ta'ala adilla jimun din al qur'an was sunna hino duudi hido ngandi bu'e majji walhamdulillah وماكي ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة وماكي نفتا كنقول إيمانهم كوال داي قول لتلقل إيمانهم وتسيني لا إله إلا الله تي أقول لتلتا دينك ولوتا الله سبحانه وتعالى نهانرين قول أنتم نفتام إكد قولهم عملهم سي إخلاص على نرتم نفتا جم إكد قول عمل إخلاص ستاوني متابعة النبي على نرتم عليه الصلاة والسلام نفتا جو كوكو جانتي دو يكو ون دن كون جانجو دي دفت كرابو كو بساكي تيب بنغا إنو سيبتا سيبتا سيبتا لا فرق لا فرق قلو ديها إيمانو نسل إنا قول وعمل واعتقاد ونية واتباع للسنة باعتبار قل دن كو سيبتا كون سبوم فاهميكي كما قال هنا رحمه الله دون دو ينجا من اصول السنه الايمان عندقول وند انه قول وانه عمل واعتقاد وانه يزيد وانه ينقص قال الله تعالى ليزداد الذين امنوا ايمانا وقال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله الاعراف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا بما نامو بين دين إيروبي توجر نتون ينقل جلد نتون إتو جلد زكا نتون هلو قل الله سبحانه وتعالى كبيرون قل نغبه kanyinnu gol julde qawl no dertum aqwal buyno dertum fikka julde ka zakka ko golle aywa ka hulu gongol derde ko min a'mali al qulub e kadi nado ma ke alayhi salatu wassalam al iman bid'un wa sab'una shu'ba fa 'alaha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al adha an at-tariq wa la haya shu'batu min al iman e ngande ja imano ino ton iman wawdete do noton iman golletedo noton iman kay woné do ka noton iman woné ka ber di do non fo majji di nafata sonar di mottondir ko la budda heba imanon ka bernde heba imanon ka dengal heba ka di imanon ka golle sita woné hebi tamakkun e golle de amma non soti woli tumbi kalimatish shahada o gondini o maaji ka woli don hada babun akhar kono saibi tamakkun min al amal bimaana hebi ko wete kon cellal dawnde sirna natu da ka dina la budda nafata masona haraa gollu kama ki watarahum ala ashabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kullihim no jeya e sunna on kadi e yurmingol du'ana gol yurmende atarahum huwa du'a bir rahma du'ana gol yurmende wonande wondi be nalaado be alayhi salatu wassalam be fo mabbe gorko mabbe suddi do mabbe kaytum mabbe jano mabbe kala mo tawata haraa wuri deenalaado alayhi salatu wassalam mottondiri e makko tay ko gondindo o maaye hore islam o murtadi fotoni be wondi seeda ma be wondi zaman juutudo ma sahabaajo woni nantudo inde ma woni buy andamo haray o do hino waddi neddo juldo on ayatarahama alayhim fa inna allaha azza wa jalla yaqul wal ladina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الله تبارك وتعالى أجنتي موقف أم درتود أم أرضباء صحابة woni kanko Allah jalla wa ala ɓen arɓe ɓawo maɓɓe hiɓe inna joomi amen yaafo men e wonande ɓen musidɓe amen attiɓe men gonɗinal ɓen andi oɗo aya o arɓawo nde Allah tan ɗum sifi almu haaji no sifi kañum kadi hay anansade en andi ja mawqif al muslim alladi jaa bada haulai sahaba ko hada al mawqif ko nde o tiddu anto falam nu'mar illa bil istighfari lahum faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahada minhum falaysa ala sunna kala maake yemedaka sona insinana golɓe kala yennuɗoɓe maɗum ɗuytuɗoɓe ko wiyete a tanaqqus ko yawa golɓe ma o yenni o dusti goto e maɓɓe hara oti ala e hoore sunna yani falaysa ala sunnati sahiha bal huwa alal bid'a li anna sunnata huna tuqabilu al bid'a kala mo tatara yenni ɓe ɗo sahaba maɗum hayfini goɗɗo e maɓɓe fowa mobtadi um ba ko neɗɗo bid'a wa in zakkahu man zakkahu minan nas ko ɗum waɗano ta min ahli al bid'a sayyidu qutub waɗɗon maalimu fi tariq e waɗɗon fi dhilal qur'an goto e ko al ikhwani al muflisi oɗo ko honno oɗo ko ra'sun min ru'usi al dalal wa ra'sun min ru'usi al bid'a wa ra'sun min ru'usi at takfir fa innahu sabba as sahaba imo yenni uthman radiyallahu ta'ala an imo yenni jam'an ghafiran min as sahaba imo yenni amr ibn al as imo yenni muawiya jam'an ghafiran min sahaba wa mubtadi kala yenni do goddo e sahaba do mubtadi jonno wobbe ara hande tatara ko beedo be man tata harabe haajo wonde man nan nam ala sunna walaysa lahu fil fai'i haqq akhbarana bi dhalika ghayru wahidin an malik ibn anas annahu qala qasama allah ta'ala al fai allah lam nun sindi kun hoyindi o inni hino jeyndi lil fuqara al muhajirin ko wonande miskina be ferbe ben ben yaltina be ka galleji mum yaltina e jawle mum hibe dabba wela e himorde ke allah subhanahu wa ta'ala e buran hibe walla allah tabaaraka wa ta'ala e nanaado alayhi salatu wassalam ko be do woni gungu be ben bawto dum allah lam do inni hino jeyi kay dum don hihi walladina ja'u min ba'di ba'da dhikra al ansar wa kun ala gulum bi do fil ansar walladina tabawwa'u dar al iman min qablihi ala kullin allah lam don sendu jawdi hebo ton din e juude hefara be sibe habama o ni hino jeyndi ferbe ben don non ko abubakar wa umar wa uthman wa ali wa bilal wa abu dharr fi akharin dudube hino jeydun kanyun kadal ansar si fa sa'd ibn ubada e sa'd ibn muad e anas ibn malik fi akharin wa inni wal ladina ja'u min ba'dihim e ben arbe baaw be do hibe inna kambe arbe ben jomi amen yafano men yafoda ben mo sidda men attibe men gondinal wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu wa tawadu ka berde amen gayingu mariingu wonande ben gondinde en andi jamu hebani sahaba ben ko wete ko gayingu e anugol haray wala gebale o do fay o tawaka e jokkuɓe ɓeɗo oɗo sellata mantoro ɓeɗo sahaba sellata o askintinno e laalu maɓɓe ngol haray salafuhu humman humul munafiqun li annahum humul ladina qalu la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu haray salafuhu ardi makko ɓen ko homɓe ko ɓen innuɓe garra haulai dinuhum وهم المنافقون فسلف الرافضة هم المنافقون هم المنافقون الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قل ولها الرافضة عندهم النفاق الأكبر المخرج من الملة ولا تشكوا في ذلك فمن لم يقل هذا كلمة ولا نقول لكم قل في حق الصحابة إيه kalamu wala wala ngol do kongol fi mabbe kambe sahaba ben falaysa mimman ju'ida lahu alfay'u hala wa tawaka ben be allah lan no wala to wete kon e kanyu geba wal qur'anu kalamullah sami'tu sufyana yaqul wal qur'anu kalamullah wa man qala makhluqun fa mubtadi lam nasma ahada yaqulu hadha wa ma ki rahmallahu ta'ala ko annon kan jamin usuli sunna fibugol anda wonde qur'an on ko haala Allah subhanahu wa ta'ala o maaki minani sufyan no maaka sufyan mo faaje don ko sufyan ibn uyayna shaykhuhu o maaki minani sufyan hino maaka qur'an on ko haala Allah subhanahu wa ta'ala e kala wi do qur'an on ko tagado haray ko neddo bid'a mennanaade goto hino wala goddo kongol yani sufyan maaki mennanaade hay goto e hombe min attabi'in ibn uyayna ko min atba'i attabi'in min aqran malik ibn anas ko wontun kanko cernon laqi ibn uyayna wa lam yalqa malikan kanko al-humaydi o jangi jode sufyan ibn uyayna kono jangale jode malik ibn anas kono sufyan ibn uyayna e malik ibn anas be wuri zaman goto ko wontun ko ibn uyayna sakiti fi jingol kanko bande ma ko den juutu no podi ha o yidi e te sokube kal imam ahmad wa kal hada al-humaydi e konande mabbe be do be jetti juude makkanko sufyan ibn uyayna e ngaddo gandal yani kanko sufyan o maaki mennanali goto min attabi'in ben non kenanali imorde sahaba be wonde qur'an ko tagado inno ko qur'an ko tagado ko honnu ko riwangol allah jalla wala wodugol si allah lan do riwanama wodugol woni qur'an wona ko allah lan do wowuli wona ko jippini hare kala ko woni to imorde wade kanyum may acce hino harmi hino dagi hare fo mudum hande ken sala ne don terto de wonno wona hala allah subhanahu wa ta'ala e ngandi ja futura njano hino derto o wadi ha as-salaf rahimahumullah ta'ala be wadi tarkizi e do mas'ala be bangini o do mas'ala be askintinni e bid'a kala mo tawata hala wulade gondo kongol yaraade o do madhhab o maki wa sami'tu sufyan yaqul الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة يا أبا محمد لا تقول ينقص فغضب وقال أسكت يا صبي بل حتى لا يبقى مني شيء وماك من أنيك ابن عيينة سفيانه نماك إيمان قول وعمل نا قول أنت ونا عمل أنت والقول مع العمل بمعنى كنقد شرعنا لنك دينة هذه إني إيمان e kadi golle shari'ina den kadina hide inne iman ka qur'an allah subhanahu wa ta'ala imo toddi to golle ji buy e kongudi taw jara ko iman o ni wonde manna ko di iman kan ko ibn uyayna ma ki iman hino beydo hino duito ani neddo golle makko mo eden hino beydo e kadi hide duito e kadi gondinal makko ngal hingal beydo e kadi hingal duito on sai min yamma ko ibrahim ibn uyayna abu ishaq o innimo ko ya abu muhammad wata innu imanu hinu duito inu to hinu beido wata innu imanu hinu duito lata ko yang kos wata innu imanu hinu duito ko fiyonnum o innani dum wobbe go inna imanu beito ko no duita ko benyinde wonno joli ka qur'an anna al iman yazid kono jodale to annahu yang kos فكيف نرد على هؤلاء كل ما يدرك سنتين نعم نعم كلا يكو بيدي هارينو سلا دوي تو دون نوكو أتي بيدا تايهنو دويتي ستاوني دويتا نوكي أنا فايدة لا بيدا كومبو ليزداد الإيمان مع إيمان اللي جاء إيمان قبل أن يزيد كان ناقصا فلا يزيد إلا ما يقبل annaqs e kadi joni fi sunna ma yadullu ala anal imana yanqus nado ma kale sato salam mara et minna qasati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi ar-rajul al-hazimi min ihdaku bimaaki kambe nado ala sato salam bimaaki be yali duyti be haqqin duyti be din nabay be haqqin le gorko mardo ko wete kum hazm al-hazm no sirti hazm ko wete hazm ko yebbanay do hunden ko atti hunden yande jojudo mo jano gorko mardo haqqille kala bantejo jojudo be yali wawdo mo nabude haqqille den ha hewti annisa wa ma dhalik fa fi aqlihinna naqas wa fi dinihinna naqas kadina kambe somna bembe duiti sa ndari joni ko wakkilani da kon dewal atay bengu ma wakkilaki feccere dum sanni be o hewta ma don aywa الخسارة. انها بيت. Allahu musta'an atan da tinni ga dina ha kan be hara la yarawna hu shay'an muhimman ila tilka daraja kuntum dina mabbe kan kadi alhamdulillah fihi khair e kadi jabete e kadi hunna min ahlil jannati insha Allah ala kullin e kadi hakkille mabbe den no duuti ko non andirta dum e ko gorko goto seedo to kambe labu tabe timma be dido e kadi sa accirebe goddum matan yewtere ma dum ko wete kon gundo atay be yejjiti ko attiyan ha yejjitude hada kullu yadulla na fi aqlihinna naqas kon non kay sahidi ke kambe tun hibe yewuta ahidi ke mo ya kambe dal be renama goy atawa na yewtere marbe ko wete kon timmube hakke yani siko ene worbe lana takallama hakaza kono kambe ta kalam dum ni kalam ala tufal hada kalamun nabiy alayhi salatu wassalam famike on sawini mo ta innu luyoto kanko sufyan o tikki o maaki dejju kanyo payken imanon hino duito ha hara fusdu tayma iman no duito hara fusdu tayma o tikke hore minyama o ni uskuti ya sabi dun do yadulluna ala anna salaf rahimahumullahu ta'ala be tikke no kawaja go do wadi ha jeya ka e ko karama ko ju aybinirte tikku gol makko simo wajade wa ba'dun nas mimman hum min mardan nufus samuni ke hara hida jannude anyaadi ma hida wajade anyaadi be nanji kuma ko ko bondo hada mawjud tarak ma hada mawjud nay mon non be tawa ko no wodo be sida fi ndebe sa atikay tun seeda nyaada tun seeda ben nan ka bondo jikko hande kay be arta dar suma anta rajulun sayyul khulq wa ma adhalik hino dago neddo nyaada ka jannugol no ton fi kitabit tauhid nokkel dududi ka cerno ma ka taw fihi al ghadab inda at ta'lim e kadi nabi alayhi salatu wassalam ka khutbaaji mabbe be monotono be holla ko wete kon tikkere ha sahaba be maaki ka annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum ay sabbahakum al aduwwu wa massakum al aduwwu mathalan yimbe joni be habidede yeso jama don si hayni ke konungum ay benno arde ande o nyaaday o nawa be dawi be tawi on do heble henya nelaado ale substance be wadde non khutba be monotono gite mabbe den wojja hito mabbe gon towa be waaw wonbe hurbinde yimbe ko dum wadi ha min babil fa'ida dum do ko adab hellaka ganda enen dabbo be ganda wote accu karamo kojo jangugo e juude makko sabu himo nyaadani goddo e men ma himo tikke hore makko karamo ko ma tikkante o nyaadante o mettinante hara o falama nafugol do wayo joni da newde biddo ma hollama ko wete ko nyaande to mago ka hollama ko wete ko mettu bernde ka hara nawasi hidaaji mo hara da fala yo yeddu woni matalan sa janna biddo ma manena goto ma a nyaade hore ma buri ko nyaata ko hore janambe ben limaza li annaka tuhibbu an yata an yatafawwa ko wodi hakaram ko ma stay ko yo jeje tun seno redo arde do ando annaka la tastafidu minhu albat al aula ko an yaghdab lak wa an yaghara alayk sifa joni matalan kanko sudi an do rahimahullah o nyaadani minya makko ni fanku kan yo baykel na wasi annahu yakrahuhu faqat ko min babil zajr o ni imanon hino duito hara fusdu tali makko wal iqrar bir ru'ya ba'da al maut ko non kan jami'u usuli sunna yoti girrito wonde allah subhanahu wa ta'ala o iyoite baaw mayden den bi mana kala khara dun do holli anna allah jalla wa ala la yura fi dunya lakinahu la yura ba'da al maut e kadi yatamu illa al mu'minun e kadi yatamu illa al mu'minun wobbe goni nafiki ben iyema ko wontum o wirnato kanko allah jalla wa ala ba'da an ra'aw fi baydugol suningolbe e baydugol lettugolbe amma hayfara ben be yata allah subhanahu wa ta'ala fi kama qala jalla wa ala kalla innam ar-rabbi yawma idhin la mahjubun amma adillatu ru'ya fil qur'ani was sunnah nududi minha qawlu allah jalla wa ala lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada odo ziyada nalaadu alayhi salatu wassalam firtirimo fi sunnatihi bin nazar ila wajhi allah al-karim daru ko yeso allah subhanahu wa ta'ala tiddungo e kada qala allah jalla wa ala wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha na wera o do nawar ko faana don ko daru gol wona habba gol wama nataqa bihi alquran wal hadith mithlu qawlillahi jalla wa ala wa qalat alyahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa mithlu والسماوات مطويات بيمين يميني وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى فمن زعم غير هذا فهو معطل جهل وماك رحمه الله تعالى كونك يكون القرآن أنقول حديثا جدين ko yowondire inde Allah subhanahu wa ta'ala kanyum me sifaji makko dun ken waddi girrode yani wanu girru ma nataqa bihi alquran wal hadith sifajoni Allah lan munni al yahuda fe wi'imo wonde jungo makko gonko kol mbango al yahuda be benni Allah subhanahu wa ta'ala kanko himo wuddi kambe hibe okka jude Allah den jalla wa ala no kol mba Allah ran noyne hullat aydihim jude mabbe den kolba ma sabugol do kongo wadi ha karma kobbe maaka ma bi tafsir ibn kathir be maaki jardi ba ma darama iyama tawama annaka la tajid qauman abkhalan lil yahud fahum abkhalu khalqillah ala yahud lin di wuddu ha hewti al yahuda men ko yimbe wuddu be hatirde e gudda sabudi do kudden ko jokki be hullat aidi walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha Allah jalla wa ala jude makko de didi non hide fonti hima okka kanko Allah subhanahu wa ta'ala no hajin cerno o fala makan gol e rahmu Allah no jiya e sifatuji tawu jaren tabintina Allah subhanahu wa ta'ala fibu gol wonde Allah lan non no mari jude didi sertudi e jude tagore makko de jude makko de nanda e jude men den ko juude tawoji hara hino yaadi hino feppondiri hino hawrondiri e teddungal Allah ngal subhanahu wa ta'ala e timmal makkongal yaadu dum kanyum kat e zaati makkon kan ko Allah subhanahu wa ta'ala amike dum do e hino dum do cema rahmalahu ta'ala fala bangende ko isbatu sifati al yaday dum do kayde ngande jole fi qur'an fi ayatin kathirat نمود قول الله جل وعلا والسماوات كمود يوم القيامة مطويات ديونا يتقادي تقرادي بيمينه نعم مكونكم كنك الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى هم مرجود ديدي دفو مجك ودنيان نهدو ماك عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين هل يجاجو دنكو دي ديدي وما ذلك دفو مجك ودنيان إن تاكي جنغو مكو غوكو نانو nde wonno nan ngo hino duuti buri nyaamango e kaje nan ngo den andi ko duuti ngo ga e nyaamango jonno sifaji Allah hadin fo majji ko timmu onno cerno faala tabintinde o jamin usulina de tabintinnan ten Allah subhanahu wa ta'ala juude didi taliqani bi jalalihi wa 'azamatihi wa kamali subhanahu wa ta'ala wa ma ashbaha hadha ikunande dun do sifa wonu gol Allah subhanahu wa ta'ala o jippoto e fi thulithi al-akhir min al-layl e go'o e sifa madan kanyum kadi margol makkan ko Allah subhanahu wa ta'ala yeso e margol makkan ko Allah subhanahu wa ta'ala gite didi dum do foko yan tabinti fi ben wonde Allah ran don nanda e tagore makkonde o nanda e yimbe ben o nanda e mumuteji din o nanda e piji din bal yani nusbitu lahu kamalihi bi jalalihi wa kamalihi wa ma ki kunande dun do ko joni ka qur'an e ka hadith la nazidu fi em beydata hore mudun ay hunde wala nufassiruhu em finata ka nyun ka difiro tawo hara hinu dun bi zahiru nassu ay wala nufassiru tafsiran yukhalifu zahirahu bal numirruhu kama jaa wala nata'arradu li raddihi wa ta'wili ko maana tafsirun ni do na de won gol en firtata fi hide en fimi wonde sifatuji din hidi mari maana hidi mari haqiqa maana hide ngandi haqiqa majjon en nganda yani maana on de ngandi ko nyate ko nyaamo ko nyate ko juude koñete ko yeso koñete ko kite kono zati no wayno haqiqatan dum do en anda de wonno wawlu gor sifaji Allah hadi jalla wa ala no wayno no landi taw ya andu ko honno zati Allah subhanahu wa ta'ala way wa hakama ko be maaki al kalamu fi sifati far'un an al kalami fi zat goddo jor mata mo meeda yide ha hande sayna ma yasiba kulli makkudin kono way di juti tadi rabbi dum kin nan tasif la tasif fami ke wallahu ta'ala alam ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة وما كدر لنك قرآن السنة دليل ونقول بإن الرحمن الله جل وعلا يا بل جرم يدعوه على الأرش استوى كهو الأرش مكون كوتوبي ودو كد صفة لأن دي إم بدا بن لندي مكو إلى آخره ومن زعم غير هذا وما كلم آجل هنا لندو فهو رئوتي محطل كهو بولن الله جل وعلا صفة مكولي جهمي جهمي كيجو جهمي دعان دعونس بعيدا جهم ابن صفوان موارنو دون خالد ابن عبد الله القصري كونه هير سنامو تانك هير سنامو أفوان جعد ونكرمكوا جهم جهم كانوا كجدي بدعمون كيجود جعد جعد كانوا كوارنو كو خالد أما كان كجهم أود كوارنو كو مسلم ابن أحوز المازني سنة 28 anko wara ko san 22 da wara san e 24 joni darden do 5 daqa'iq ba'da zaka al wasit ba'da an ashra al ma' wallahu ta'ala alim billahi tawfiq kama al asaf ma ra'ayna ma'an